الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الثالثة، وهي قاعدة لا تحتاج إلى إطالة شرح: العبادات الواردات على وجوه متنوعات تحمل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وعلى ذلك صفات الأذان، فعندنا صفة أذان بلال بلا ترجيع، وعندنا صفة أذان أبي محذورة بالترجيع. فبأي الأذانين نؤذن؟ الجواب: كلها صحيحة مجزئة، فنؤذن في وقت بأذان بلال وفي الوقت الثاني بأذان أبي محذورة، أو نؤذن في هذا المصر بأذان بلال وفي المصر الثاني بأذان أبي محذورة، فكلها صفات واردة للأذان. والسنة في علو العبادة على كل وجوهها في أوقات مختلفة. ويدخل في ذلك أيضا صفات الإقامة، فعندنا إقامة بلال وهي 11 جملة، وعندنا إقامة أبي محذورة وهي 17 جملة. فبأي الإقامتين نقيم؟ الجواب: من أذن بأذان بلال فالسنة أن يقيم بإقامة بلال، ومن أذن بأذان أبي محذورة فالسنة أن يقيم بإقامة أبي محذورة. ومنها أيضا صفات رفع اليدين في مواضع الرفع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. فقد ورد فيها صفتان: أن ترفعهما إلى حذو المنكبين، أو تزيد في الرفع قليلا إلى حيال الأذنين، وكلها وردت في أحاديث صحيحة. فأما الصفة الأولى فقد وردت في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: يرفع يديه حذو منكبيه. وأما الصفة الثانية فقد وردت في صحيح مسلم من حديث أبي حميد من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال: يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ثم يكبر. فتارة في بعض مواضع الرفع ترفع إلى هذا الموضع، وتارة في بعض مواضع الرفع ترفع إلى الموضع الثاني. ومنها أيضا صفة القراءة في سنة الفجر، صفة القراءة في سنة الفجر، فقد ورد فيها صفتان: الأولى ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والصفة الثانية ما وردت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر من سنة الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. فإن قلت: وبأي السنة وبأي القراءتين أقرأ؟ فنقول: اقرأ بكل الصفات الواردة في مواضع متعددة. فسنة الفجر لهذا اليوم تقرأ بالصفة الأولى، وسنة الفجر في اليوم الثاني تقرأ بالصفة الثانية. ومنها أيضا صفات الوتر، فقد ورد الوتر بواحدة، وبثلاث منفصلة أو متصلة، وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، وكلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة. فمن السنة لك أن توتر هذه الليلة على الصفة الأولى، وفي الليلة الثانية على الصفة الثانية، وهكذا دواليك حتى تستوفي الصفات جميعا. فأي عبادة تراها قد وردت على وجوه متنوعة وصحت بوجوهها الأدلة، فإياك إياك أن ترجح طرفا على طرف، وإنما السنة فيها أن تفعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فإن قلت وهل لهذا التنويع فائدة، هل لهذا التنويع فائدة؟ الجواب نعم، من فوائده إحياء السنة حتى لا تموت السنة، ومن فوائده تعليم الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فوائده تحصيل المصالح الشرعية في الصفات الأخرى. فإن الشارع لا يشرع صفة إلا وله فيه مصلحة، فإذا اقتصرت على صفة واحدة فتكون قد فوتت على نفسك المصالح الأخرى، فحتى تستجمع المصالح كلها تفعل الصفات كلها. ومنها تنشيط النفس واستحضار النية، فإن العبادة ذات الوجه الواحد تجد أن الجوارح قد تعودت عليها، فربما ينتهي الإنسان منها بلا استحضار نية ويحس فيها بالفتور والكسل، لكن إذا نوعت فإنك سوف تستحضر في ذهنك قبل الشروع في العبادة الصفة التي ستفعل العبادة عليها، فهذا استحضار للنية وتذكر للعلم وتنشيط للنفس.